شوف العلاج يا شيخ، جاك الآن أعطاك الوصف والآن العلاج. لكن مصيبتنا ها وبعدين لا، اقرأ يا شيخ كمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار، ها تحبون والله كله، وأن ها يدخل الجنة كله، قال فلتأته منيته. ها قل صبعك كذا، قل رقم واحد، ها وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا واحد. إذن العلاج الأول عند الفتن ها الإيمان بالله. راح يقول أنا مؤمن يا أخي، لا أنت مؤمن لكن الغشاوات كثير والأغطية كثيرة والشبه كثيرة والجماعات تدخلت والثوابت تغيرت والمفاهيم انقلبت والمصطلحات انعكست. لا، الإيمان بالله واليوم الآخر عقيدة صحيحة تزلزل الجبال، احتساب عند الله تبارك وتعالى، صحة العقيدة، قوة العقيدة، قوة الإيمان، هذا واحد. قال والثاني، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا إله إلا الله، هذه نحن عنها غافلون. قول هذه في شيطان وفي نفس وفي جماعات وفي سياسات وفي مصالح غطتها. طيب وهذه، هذه حنا في غفلة. يقولك والله احنا ما شاء الله ملتزمين مستقيمين، لحية ثوب قصير، ها صلاة في المسجد، صلاة الجماعة، صلاة كذا. جانب الأخلاق يا عبد الله. قال وليأتي إلى الناس تعامل الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة في حسن التعامل، في طريقة التعامل مع الخلق والعباد، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة. هذا رقم اثنين. واحد يقول ايش علاقة الفتن بهذه؟ والله هذا هو العلاج، والله يا عبد الله هذا هو العلاج في الفتن. الباب الأول صحة الاعتقاد وقوة الاعتقاد والاحتساب عند الله عز وجل. الباب الثاني، العلاج الثاني، الأخلاق والسلوك. لأن حنا إذا جات الفتنة حطينا الأخلاق تحت النعول، ما في أخلاق. ليه؟ يسبون حتى الحاكم يا شيخ، تخطوا في زمن الفتنة. يعني حنا في العادة في السب، هو يقول إذا سبيتني أسبك وأسب أبوك، يقول إن رشيت دماء أرشك دم. شوف سوء الخلق، هذا كله سوء خلق، سوء تعامل. أما في زمن الفتنة لا، ارتقى أخونا هذا صاحبنا، ما عاد يسب الناس، صار يسب إيش؟ الحكام والسلاطين، راح فوق قمة سوء الخلق يا شيخ. كل هذا الخروج والمظاهرات وغيرها ماذا يريدون؟ تشويه صورة بالكذب بالتزوير. يمكن يكون في حق، احنا ما نقول في حاكم ظالم، في حاكم كل شيء موجود، لكن وين جانب الخلق اللي دعا؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد صحة الاعتقاد وقوة الاعتقاد راح نبينها. لا، قال جانب الأخلاق، جانب الأخلاق. ثم قال شوف الثالثة، معنى الأخلاق تعم الأخلاق مع ربك، مع دينك، مع البشر، مع أبوك، مع أمك، مع الحاكم. خصص النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثالث في العلاج للحاكم يا شيخ. وشوف احنا وين، وهذا العلاج النبوي وين يا شيخ. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه. في الفتنة أكثر، إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. احنا لا، وإن ندور الآخر عشان نخرج معاه ونصفق معاه، يلا نبي نطيح حاكمنا، نبي نغير. ايش تبي؟ قال بس نبي نغير الحاكم. ليه؟ قال بس نغير. زين اللي بيجيك أشر من هذا؟ مصيبة. شوف الآن الخروج هذا اللي في الدنيا وفي الخارج يشيخ، كل خلاف حديث الرسول، جانب الاعتقاد صفر. والله منامات، خلتهم يصدقون أن الملائكة نزلت في دمشق. وين العقيدة؟ راحت العقائد، راحت والثوابت، راحت والأصول ضاعت. منامات، خيالات، يعبث بنا، يلعبون بنا شرقا وغربا يا شيخ. نصدق الإذاعات ونصدق التلفزيونات ونصدق الفضائيات ونصدق كل ناعق ينعق نحن نصدقه. ثوابت ما عاد فيه، جانب الأخلاق انتهى من زمان. الشاهد هذا علاج، هذا علاج، والعلاجات كثيرة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والله كثيرة،